هذا جبريل عليه السلام. أيضا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى نقرب للأذهان عظمة خلق الله سبحانه وتعالى للملائكة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أذن لي، أي أذن الله له سبحانه وتعالى، أن أتحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش. ونحن نعلم أن ملائكة حملة العرش ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ولنعلم أنهم هم المحملون بقدرة الله سبحانه وتعالى، والله لا يحتاج إليهم في حمل العرش، فالله غني بذاته سبحانه وتعالى عن أي أحد من مخلوقاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش. ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، ما بين شحمة أذنه من أذنه لغاية رقبته، ده الحتة دي بس، مسيرة 700 سنة. فسبحان الله، سبحان الله. وهم لهم أجنحة كما قال الله سبحانه وتعالى، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وأنا قلت لو أننا نتخيل أننا نريد أن نركب جناحا ثالثا في شيء نصنعه لاحترنا، لو ركب في الأمام لاختل التوازن، لو ركب في الخلف لاختل التوازن، فكيف بهذه الأجنحة الكثيرة؟ لا نملك إلا أن نقول سبحان الله.